ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدا؟ المواقيت قسمان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية للحج المواضع التي أمر النبي بالإحرام منها، يقال لها مواقيت، على من أراد الحج والعمرة إذا مر عليها أن يحرم منها. يقول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وقت يعني مدينة الحليفة، مكان معروف سمى أبيار علي الآن، ووقت لأهل الشام والمصر والمغرب ونحوهم الجحفة، وهي في رابع محل رابع اللي يعرف رابع يحرم الناس من رابع، وفي يلي الجحفة. وقت لأهل المشرق ذات عرق، وقت لأهل نجد وادي قرن سمى السيل، وقت لأهل من يلملل. هذه مواقف مكانية إذا مر عليها من الحج والعمرة يحرم منها، الذي يأتي المدينة يحرم من الحليفة، من الشام من جحفة، من اليمن من يلملم، من العراق من ذات عرق، من نجد أو الطائف من السيل من قرن وهذه قرن، هذه يقال لها مواقيت مكانية. وإذا مر بها وما أراد الحج والعمرة ما عليه، مثل ذهب مكان التجارة ما أراد الحج والعمرة لا بأس، لا يحرم، يلزمه الإحرام، لأن ما ذهب الحج والعمرة إنما ذهب المكان للتجارة أو ليزور قريبا له أو ما أشبه ذلك، لكن من أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت المسلس لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل جغار المنازل ولأهل اليمن، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. اللي في نازل في مكان دون هذه المواقيت مثل أهل جدة إذا أرادوا الحج أو أحرموا من جدة، أو أهل الزيمة أو البحرة يحرم مكانه. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.